يعطيكم العافية. أنا الدكتور أحمد عباس، اختصاص الطب النفسي والإدمان. اليوم حنحكي عن سمات الشخصية السادية. هلا شو السادية؟ السادية هي الاستمتاع بإيذاء الآخرين، أو إن حدا يشوف حدا متأذي أو بتعرض للإهانة. فبالتالي اللذة بتكون إن لما يعمل أو يشوف حدا عم بتعرض لقسوة، سواء كانت قسوة جسدية أو نفسية أو حتى جنسية. السمات الشخصية السادية إنه الشخص بيكون بحب يلحق الأذى بالناس الآخرين. هذا الأذى زي ما حكينا ممكن يكون أذى جسدي، ممكن يكون أذى نفسي أو عاطفي أو جنسي. الإشي الثاني، ممكن الواحد بحب يهيمن ويفرض سيطرته على الشخص اللي قباله، سواء كان بالبيت أو بالشغل، يعني بحب يتحكم فيه وبحب يفقد الشخص اللي قباله من استقلاليته عشان استقلاليته تكون جزء من قوة الشخص السادي. الإشي الثاني، ممكن يلجأ لأحيانا لأساليب الكذب عشان يوقع الواحد بمشاكل، ومشان بقدر برضه يقدر زي يسيطروا عليه ويصير يعملوا له زي استفزاز عاطفي. الشخصية السادية هي عادة بتتكون من الطفولة، يعني عادة النظريات النفسية بتحكي انه التربية والتنشئة الأسرية هي اللي ممكن تخلي الشخص يكون عنده صفات الشخصية السادية، وهاي ممكن تكبر معه وتصير تكون موجود معه حتى لما يصير شخص بالغ. طبعا هذا ممكن يأثر على حياته وحياة الآخرين اللي حواليه بشكل كبير. الشخص اللي بيكون عنده سمات شخصية سادية ما بيكون حاس انه عنده مشكلة، بالعكس بيكون حس الناس اللي حواليه هم عنده مشاكل، هم لازم يسمعوا له ويطيعوا له وبتحب يتحكم فيهم، فعادة مش هم اللي بيشكوا بيعانوا، الناس اللي حواليهم هم اللي بيعانوا. علاج الشخصية السادية بحتاج أكثر إشي إلى جلسات نفسية. الجلسات هي نفسية موجهة لتعديل الشخصية وتعديل السلوك. وفي التقسيمات الأخيرة التغى أصلاً حتى تقسيم الشخصية السادية، صار يندرج هلا تحت اضطرابات شخصية ثانية زي اضطراب الشخصية الحدية أو اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع.